إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال حديثنا بحول الله وقوته موصولا حول أشراط الساعة الكبرى. وفي المبحث الخامس من كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها، ذكر آية من آيات الساعة الكبرى، وهي النار التي تحشر الناس. وهذه العلامة أو هذه الآية من الآيات الكبرى ومن العلامات العظمى لأشراط الساعة، هي آخر الآيات الكبرى وآخر أشراط الساعة الكبرى، وهي أول الآيات المؤذنة بقيام القيامة، النار التي تحشر الناس. وهذه النار غير النار التي خرجت من المدينة والتي مر ذكرها، والتي هي من أشراط الساعة الصغرى. وقد ورد ذكر هذه النار في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها حديث الآيات الكبرى، حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وفي رواية: ونار تخرج من قعرة عدن، وعدن هي المدينة المعروفة المشهورة باليمن، جزاك الله خير، وهي تقع جنوب الجزيرة العربية، وهي واقعة على بحر حضرموت، والذي يسمى اليوم البحر العربي. ونار تخرج من قعرة عدن، قال الإمام النووي رحمه الله، معناه من أقصى قعر أرض عدن. ترحل الناس، ترحل الناس أي تأخذهم بالرحيل وتزعجهم. ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن في باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، فيما بوب به الإمام النووي رحمه الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال: قلنا يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام، أي اذهبوا أو كونوا بالشام وقتئذ، لأنه كما سيأتي أن أرض الشام أرض محفوظة من الفتن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانها عند نزول الفتن، فأمرهم بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم، لأنها ستحشرهم إلى الشام كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قال: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شعري متى تخرج نار من اليمن من جبل الوراق تضيء منها أعناق الإبل بروكا ببصرى كضوء النهار. وهذه المقصود بها نار النار التي تحشر الناس، وقد ورد نفس هذا الوصف تضيء لها أعناق الإبل ببصرى في النار التي خرجت من المدينة والتي هي من الأشراط الصغرى. وعن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فأتاه، أي أتى عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ورد في الحديث الأول في حديث حذيفة بن أسيد: نار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم، وهنا نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فهذا الحديث مع حديث حذيفة ظاهرهما التعارض، فيعارض ظاهر هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وهنا احشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال ابن حجر رحمه الله: ويجمع بينهما التعارض في كون قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أما أول أشراط الساعة، وفي حديث حذيفة قال: وآخر ذلك، فذكر في حديث حذيفة أنها آخر الأشراط، وهنا قال: أما أول أشراط الساعة. فظاهر الحديثين متعارضان، وقد جمع العلماء رحمهم الله بينهما. فقال ابن حجر رحمه الله: ويجمع بينهما بأن آخريتهما باعتبار ما ذكر معهما من الآيات، أي أن ما ذكر في حديث حذيفة من أن هذه النار هي آخر الآيات باعتبار أنها تأتي آخرا بالنسبة للآيات الكبرى، وما ذكر هنا من أنها أول ذلك باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا. فالأولية باعتبار أن الذي بعدها القيامة، والآخرية في حديث حذيفة باعتبار أنها آخر الأشراط الكبرى. فهذه الآية هي آخر الأشراط الكبرى، ويقع بانتهائها النفخ في الصور، فليس هناك آية أو شرط من أشراط الساعة بعدها، فيقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. فالنار آخر آيات الدنيا وأول آيات الآخرة، وهي إنما تحشر شرار الناس الذي يحصل بعد هذه النار أن الله جل وعلا يرسل ريحا لينة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. نسأل الله العافية والسلام والنجاة من الفتن. فبعد هذه النار تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يواقع الرجال النساء على الطرق من غير حياء، يتهارجون فيها تهارج الحمر، تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا، حتى تجتمع الناس كلها بالشام قبل قيام الساعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فهو مشكل مع ما تقدم أن النار تخرج من اليمن تطرد إلى محشر. فالإشكال الأول في ذكر أنها آخر الآيات، وفي حديث عبد الله بن سلام أنها أول أشراط الساعة، وقد ذكرنا الجمع بين هذين الحديثين من أن آخريتها باعتبار أنها آخر الأشراط الكبرى، وأوليتها باعتبار أنها لا شيء بعدها من أمور الدنيا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور. والإشكال الثاني أنه ذكر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وفي حديث آخر قال تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. اليمن ليس هو مشرق الشام الذي هو مكان حشر الدنيا، الناس يحشرون في الدنيا بهذه النار إلى الشام، واليمن ليس مشرق الشام الذي هو مكان الحشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار، وظهر لي في وجه الجمع أن كونها أي النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن، ابتداء خروجها من اليمن من قعرة عدن المدينة المعروفة باليمن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق. ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. وذكر قولا آخر، وهو أنه يحتمل أن تكون النار في حديث أنس في حديث عبد الله بن سلام تحشر الناس من المشرق إلى المغرب كناية عن الفتن المنتشرات التي أثارت الشر العظيم، والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر، وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارا من التتر من عهد جنكيز خان ومن بعده، يقصد العراق من المشرق أي من العراق. ولكن هذا القول ذكر أهل العلم أن فيه نظر وأنه ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أول أشراط الساعة التي لا يعلمها إلا نبي، وكان عند عبد ابن سلام علم بذلك يختبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة المطابقة لما عنده. ثم الفتن التي ذكرها الحافظ رحمه الله ليست هي أول أشراط الساعة حتى يقال أول أشراط الساعة نار تحشر الناس ثم يحملها على الفتن، والفتن ليست هي أول أشراط الساعة. ثم الحمل على الظاهر لا يتنافى مع كونها تخرج من اليمن والحمل عليه أولى. دائما أهل العلم يحملون الكلام على ظاهره إلا إذا وردت قرينة صحيحة قوية تدل على أنه مراد به غير هذا الظاهر. نعم. فالجمع بين كونها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وكونها تخرج من اليمن تطرد الناس أن ابتداء خروجها من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب عموم الحشر، عموم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب، أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق. ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس، فقد جاء بيان صفة هذا الحشر في أحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، أي في هذه الآية الحشر إلى الشام في الدنيا، وليس هو الحشر الذي هو في قيام الساعة أو في يوم القيامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. ليس هو المقصود بالحشر في هذه العلامة، وإنما حشر النار يكون في الدنيا قبل قيام الساعة، لأنه كما سيأتي فيه ذكر لأمور لا يمكن أن تكون من أمور الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا. ذكر ثلاث طرائق، الأولى راغبين راهبين، والطريقة الثانية اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، والثالثة وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتبتي معهم حيث أمسوا. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وفيه إشارة إلى أن هذه النار تلازم هذه الطريقة الثالثة، فتلازم أهلها إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال قام أبو ذر رضي الله عنه فقال يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون، يمشون ويسعون. قال يلقي الله الآفة، كذا في النسخة عندي من نصبي، يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتم فلا يقدر عليها. يلقي الله الآفة على الظهر أي فيموت، فتموت الأنعام التي تحمله بالمرض حتى لا يبقى ظهر أن يحملهم في سفرهم وفي حشرهم، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة الثمينة الغالية الجميلة فيعطيها بالشارف ذات القتب، أي يشتريها، يشتري الناقة بحديقة كاملة لقلة الظهر، فيرتفع ثمن الناقة المسنة لقلتها فيشتريها بالحديقة العظيمة الغالية الثمن. والقتب للجمل كالإكاف لغيره، والمراد بها الناقة العاملة التي يتخذها ظهرا له في سفره، حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها، فلا يقدر عليها أي أن يشتريها لندرتها ولقلتها. الحديث أخرجه الإمام أحمد وقوى إسناده محقق المسند، وأخرجه البزار في مسنده، والنسائي في السنن، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الإمام الذهبي بقوله على شرط مسلم ولكنه منكر، وقد قال ابن حبان في الوليد فحش تفرده حتى بطل الاحتجاج به، وحسن إسناده الشيخ عبد القادر الأرمغوط في تعليقه على جامع الفصول، وحكم بنكارته الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال في ضعيف الجامع الصغير ضعيف. فالحديث مختلف فيه، إلا أنه قد ثبت بعض ما ورد ذكره فيه من صفة الحشر في الحديث الذي قبله، وهو عند الشيخين: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. فهذا التقسيم لحشر الناس ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، إذا نزلت الفتن من اغتنم الفرصة قبل مجيء النار سار على فتحة من الظهر الذي يركبه، ويسرة في الزاد، راغبا فيما يستقبله، راهبا فيما يستدبره، راغبين راهبين، راغبا فيما يستقبله من ذهابه إلى الشام، راهبا فيما يستدبره من خوفه من هذه الفتنة. وهؤلاء هم الصنف الأول، ومن توانى وتأخر حتى قل الظهر الذي يحمله وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركوا وركبوا أو تعاقبوا، واثنان على بعير أي يتعاقبون، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير أي يتعاقبون ركوبا. وهؤلاء هم الصنف الثالث. وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله وتحشر بقيتهم النار، إشارة إلى أنهم عجزوا عن تحصيل ما يركبونه، ولم يقع في الحديث بيان حالهم، بل يحتمل أنهم يمشون أو يسحبون فرارا من النار التي تحشرهم، هذه هؤلاء الذين تسوقوهم النار سوقا. ويؤيد ذلك ما وقع في حديث أبي ذر أنهم سئلوا أو سألوا عن السبب في مشي المذكورين، فقال: يبقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب، يشتري الناقة المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه، وعزة الظهر الذي يوصله إلى مقصوده، وهذا لائق بأحوال الدنيا. فرب إنسان له من المال ما يكون في زمان غناء له وأزيد من الغناء، ويكون في زمان آخر لا قيمة له، ولو كان الملايين من الأموال بحسب حاله وبحسب ما يعرض له. وهذه هي الدنيا، ذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري، وذكره المصنف هنا بتصرف يسير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، تسوقهم سوق الجمل الكثير. أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الثقات، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وقال: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات غير عمر ابن سيف، فإنه لا يعرف إلا بهذه الرواية. فقال البخاري في التاريخ: روى عنه قتادة منقطع. وقال ابن أبي حاتم: روى عن المهلب ابن أبي صفرة، روى عنه قتادة حديثا منقطعا، سمعت أبي يقول ذلك. وأما ابن حبان فذكره في الثقات، وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الثقات. إن قول ابن حبان هو عمدة الهيثمي في قوله ورجال الثقات. قال الشيخ الألباني: فهو علة الحديث، أي عمر ابن سيف. وقول البخاري وأبي حاتم منقطع، الظاهر أنه يعني أنه لم يثبت عنده لقاؤه للمهلب، وهذا أمر ملازم لمن كان مثله في الجهالة، والله أعلم. وقد أسقطه بعضهم من الإسناد فظهر بمظهر الصحة. فضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأجل هذه العلة: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف، تسوقهم سوق الجمل الكثير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون هجرة بعد هجرة، يقصد حش هذا الحشر، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم أي إلى الشام، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أراضوهم، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. أخرجه الطيالسي في مسنده، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده. وعن معاوية البهزي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ها هنا تحشرون ثلاثة ركبانا ومشاة، وعلى وجوهكم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله، تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدان. على أفواهكم الفدان أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. قال ابن أبي بكير فأشار بيده إلى الشام: ها هنا تحشرون. فقال: إلى ها هنا تحشرون. يقول صلى الله عليه وسلم: تأتون يوم القيامة وعلى أفواهكم الفدان. والفدان هو ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه، أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم، فشبه ذلك بالفدان. قال: أول ما يعرب أن يعبر ويتكلم ويشهد، أول ما يعرب عن أحدكم فخذه، أي بما كان يعمل. نسأل الله العافية والسلام. الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسن إسناده محقق المسند وأخرجه الطبراني في الأوسط والترمذي في السنن، وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية تحشرونها هنا وأومأ بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم تعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدان وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه، رواه الإمام أحمد والحاكم وقوى إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر أي يحشر إليها الناس قبل قيام الساعة، والمنشر أي هي التي تعاد فيها الأرواح إلى الخلق بعد موتهم ومنها ينشرون. قال ابن كثير رحمه الله فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة، فقسم طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى، يمشون تارة ويركبون أخرى، وهم يعتقبون على البعير الواحد، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير يعتقبونه من قلة الظهر، وكما جاء مفسرا في الحديث الآخر الثالث وتحشر بقيتهم النار، وهي التي تخرج من قعر عدم، فتحيط بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف منهم أكلت، من تخلف أكلته هذه النار. فهم ثلاثة أفواج، فوج راغبون فيما يستقبلونه، راهبون مما وراءهم، طاعمون كاسون راكبون، وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد لقلة الظهر، وفوج تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. وهذا كله مما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا، حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجودا، والمشترى وغيره أي ما يشترى. وفي ذكر الحديقة أيضا دليل على أن هذا يكون في الدنيا، لأن في الآخرة لا يملك أحد شيئا، وحيث تهلك المتخلفين منهم النار، ولو كان هذا بعد النفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات، لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن هذا إنما يكون يوم القيامة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث كما سمعت. قال ابن حجر رحمه الله وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما من شك أن المحشر هاهنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر، قال إلى أرض المحشر. فأما الحديث الوارد من طرق إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا أي غير مقتونين كما بدأنا أول خلق نعيده، فذلك حشر غير هذا، ذاك في يوم القيامة بعد نفخة البعث، يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا أي غير مقتونين، وكذلك حشر الكافرين إلى جهنم وردا إنما يكون في القيامة، ووردا أي عطاشا. وقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، هذا أيضا إنما يحصل لهم حين يمر بهم إلى النار من مقام الحشر المحشر. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن الحشر على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فالأول قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا ليس حشرا مستقلا، فإن المراد بالحشر الذي هو الحشر حشر كل موجود يومئذ، والأول إنما وقع لفئة أو فرقة مخصوصة وهم اليهود، وقد وقع نظيره مرارا. تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام، كما وقع لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام، ولم يعد ذلك أو لم يعد ذلك أحد حشرا. قال القرطبي رحمه الله: والثاني حشر النار للناس قبل قيام الساعة، وهو آخر أشراطها على نحو ما ورد في الأحاديث المتقدمة. والثالث حشر الناس في الآخرة إلى الموقف، قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والرابع حشر الناس من موقف القيامة إلى الجنة أو النار، قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ذكر ذلك في التذكرة. وقال ابن حجر رحمه الله: وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نار الآخرة، ولو أريد المعنى الذي زعمه المعترض، أي المعترض على كونها في الدنيا، لقيل: تحشر بقيتهم إلى النار. وقد أضاف الحشر إلى النار فقال: نار تحشر، لكونها هي التي تحشرهم وتقتطف من تخلف منهم. وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف، الذي فيه ذكر الرجل الذي يشتري البعير أو الناقة المسنة بالحديقة، إذ لا حديقة هناك أي في الآخرة، ولا آفة تلقى على الظهر حتى يعز ويقل. ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. وقد سبق أن أرض الموقف أرض مستوية أي في القيامة، لا عوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك. ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة؟ من أين يكون لهم حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من يساق من الموقف إلى الجنة إلى التعاقب على الأبعرة. فرجح أن ذلك إنما يكون قبل المبعث والله أعلم. هذا كله كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. قال المصنف حفظه الله: قلت: قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس، صريح في أن هذه النار في الدنيا. والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الله عز وجل تكفل بالشام وبارك فيه وصانه من فتن آخر الزمان وجعله مأوى لأهل الإيمان، وخيره لا ينقطع، وأرضه لا تخرب قبل قيام الساعة، والنار تخرج من قعر عدم وتفشو في كل جهة، وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرها. فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها إلى المكان الذي ليست فيه شديدة، فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشام. وقد جاء في فضله وفي الترغيب في سكنه أحاديث كثيرة، في الترغيب في سكن الشام وفي فضله. عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أجناد مجندة شام ويمن وعراق، والله أعلم بأيها بدأ، وعليكم بالشام ألا وعليكم بالشام ألا وعليكم بالشام، فمن كره فعليه بيمنه وليقي من غدره، فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله. أخرجه الإمام أحمد وصححه بشواهده محقق المسند. وفي رواية سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة رضي الله عنه: خر لي يا رسول الله، يغفر لي، خر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك. قال: عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه، يشتبي إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدوركم، فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله. أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه أبو داود، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام يوما في الناس فقال: أيها الناس، توشكون أن تكونوا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أدركني ذلك الزمان فاغفر لي. قال: إني أختار لك الشام، فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده، يشتبي إليه صفوته من خلفه، فمن أبى فليلحق بيمنه. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي. ذكروا أن معنى عمود الكتاب في هذه الرؤيا أي عمود الإسلام، وعمود الإسلام الإيمان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتمل من تحت رأسه، قال: فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، أتبعته بصري أي نظرت إليه أين يذهب، فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وكأن الإيمان وهذا العمود، عمود الإسلام، يكون عند وقوع الفتن بالشام. أخرجه الإمام أحمد، وصحح إسناده محقق المسند، وكذلك أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وصححه المنذري والألباني في صحيح الترغيب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة. والفسطاط حصن المسلمين الذي يتحصنون به، والغوطة اسم للبساتين والمياه التي حول دمشق بالشام، وهي غوطتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. أخرجه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وفي رواية: يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق، فهي خير مساكن الناس يومئذ. رواه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، إذ قال: طوبى للشام. طوبى تأنيث أطيب، طوبى تأنيث أطيب أي راحة وطيب عيش حاصل لها ولأهلها. قيل: ولم ذاك ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، أي نجد العراق. قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. أخرجه البخاري في صحيحه. فالشام أرض الخير والبركة والأمان في آخر الزمان، ولذلك يقصده الناس من كل ناحية، يفرون إليه من فتنة النار فتتبعهم وتحشرهم إليه، فهو أرض المحشر والمنشر. وأما أرض حشر الآخرة فوصفها غير الوصف الذي ورد في هذه النار. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي. أرض بيضاء واضحة، عفراء أي خالصة البياض، أو بياض يضرب إلى الحمرة كما ذكر أهل العلم. كفرصة النقي هو الدقيق النقي من الغش والنخال، ليس فيها علم لأحد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: ليس فيها معلم لأحد، والعلم والمعلم بمعنى، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الخطابي رحمه الله: يريد أنها مستوية، والمعلم بفتح الميم واللام بينهما مهملة ساكنة، هو الشيء الذي يستدل به على الطريق. وقال عياض رحمه الله: المراد أنها أي أرض المحشر يوم القيامة ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل والصخرة الباردة. وفيه تعليل بأرض الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها. وقال الداودي رحمه الله: المراد أنه لا يحوز أحد منها شيئا إلا ما أدرك منها. وقال ابن أبي جمرة: فيه دليل على عظيم القدرة والإعلام بجزئيات يوم القيامة، ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول، لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها، بخلاف مجيء الأمر بغتة. وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة جدا، والحكمة بالصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق، فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا عن عمل المعصية. تبدل الأرض غير الأرض، طاهرا عن عمل المعصية والظلم، وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته. ولأن الحكمة فيه إنما ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده، فناسب أن يكون المحل خالصا له وحده سبحانه وتعالى. قال ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت، وأن أرض الموقف تجددت. وقال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. واقرأ عند تفسير هذه الآية ما ورد في ذكر أرض المحشر وصفتها من أحاديث وآثار. فحشر النار في الدنيا قبل يوم القيامة، حشر النار في الدنيا قبل يوم القيامة، وليس هو الحشر الذي يكون بعد قيام الساعة حين يحشر الناس، حين يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فليس في ذلك الحشر شيء من أمور الدنيا أصلا، ومن خالف ذلك فقد جاد بالصواب. والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.